أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية تعليقاً بعنوان عويل المهزوم الاستراتيجي. قال التعليق إن جريدة وول ستريت جورنال الناطقة بلسان القوى المحافظة اليمينية الأمريكية ملأت صفحة من عددها الصادر يوم 27 من أدار الماضي بالتفسيرات غير المنطقية القائلة بأن الولايات المتحدة عليها أن تضع قلب السلطة هدفا سياسيا واضحا لها في سبيل ردع التنمية النووية الكورية، وبشرط هذا الأمر يجب المناقشة مع أحد. إنما هو حيلة أخيرة لا يبتكرها إلا المهزوم الاستراتيجي في السياسة تجاه كوريا، ولا يتهادى إلى مسمعنا كأعويل مذعور من القدرة الوطنية القاهرة لجمهوريتنا التي تسجل نصرا تلو الآخر يوما فيوما. إن المسبب الرئيسي التي دفعنا إلى التسلح النووي واختراع القنبلة الهيدروجينية بتطوير الأسليات النووية تطويرا سريعا وامتلاك حتى الرؤوس النووية المعيارية والمقياسية هو بالذات الولايات المتحدة التي مارست التهديد النووي الدائم علينا انطلاقا من سياستها الأعدائية المخفية في تقدير الأسر تجاه كوريا. كلما نرى الملامح الساذجة للولايات المتحدة والقوى الطائرة في فلكها التي تجر على الافتراء على سلاحنا النووي العادل، نحس من فؤادنا بمدى صحة ترسيخنا القوات المسلحة الثورية الدفاعية الذاتية المرتكزة على القوات المسلحة النووية. تضع قواتنا المسلحة الثورية الآن الشرذمة من الأشرار الذين يتحدثون بالسخب عن ما يسمى بتبديل السلطة ومن يتعاونون معهم داخل هدفنا النووي، وتنتظر إلى لحظة إنزال وابل نووي بهم. من المستحسن ألا تحلم جريدة وول ستريت جورنال حلما باطلا للمساس بكرامتنا العليا، بل تقلق متى وكيف تتلاشى أرضها المالية بالجرائم على الكرة الأرضية.